الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد يا من بالهدايه انعما وللفضل اولى والمحامد الهما، لك الحمد يا ربي كما انت اهله كثيرا دواما يملا الارض والسماء على نعم قد اسبغت كل لحظه، فسبحانك اللهم مولا ومنعما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربنا وسلم ما لاح نجم نير وسط السماء، وعلى جميع الآل والأصحاب صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها الصائمون اتقوا الله في زمان فطركم وصومكم، وراقبوه في سركم وجهركم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الصائمون، لقد مضت من شهركم بواكره، وطلت أواخره، وذهبت فواتحه، وحلت خواتمه، ويوشك ضيفكم على الارتحال والانتقال، فاغتنموا بواقيه قبل أن تذهب أيامه وتقوض خيامه. فإن الخاسر المحروم من أضاع موسم الهبات والنفحات، وفرط في شهر البركات والرحمات، فما أخسر متجره ونصيبه، وما أعظمها عليه من مصيبة. أيها الصائمون، طوبى لمن رتل القرآن وتلاه، طوبى لمن أعطى الفقير وأغناه، طوبى لمن صام وكف عن الناس شره وأذاه، طوبى لمن أحيا ليالي رمضان بالقيام وصان صومه عن الآثام، طوبى لمن يسارعون في الخيرات ويرغبون في الطاعات ويستكثرون من الحسنات ويبادرون إليها خوف الفوت بالموت. وقد مدح الله أهل الإيمان بأجل الصفات وأعظم الحسنات، ومنها المسارعة إلى الخيرات والجد والرغبة في الطاعات. قال جل وعز: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ومدح زكريا وولده وأهله بذلك فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولا قبيحة يقبح عليها المرء كالتثاقل في الفروض والواجبات، والتكاسل في الطاعات، والمسارعة في المحرمات، والمسابقة إلى المنكرات. قال الله جل وعز: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فيا مصرا على الذنوب، أما آن لك أن تتوب؟ يا غافلا عن ذكر مولاه، إلى متى أنت محجوب؟ يا غافلا عن شهره، يا منشغلا بلهوه، يا من يسحب رجلا لا تكاد تنسحب، يا من إذا دعي إلى الخير لم يستجب، بادر الشهر العظيم، وأقبل على الرب الكريم، وخلِّص نفسك من الفتور والتواني، ومحِّص طبعك من الكسل والتباطؤ والتراخي، وأقلع عن تفريطك وآثامك، وتُب مما جنيت في سائر أيامك، واقصِد باب التوبة تجده مفتوحًا، وأقبل على الله ما دام الأجل مفسوحًا، وأصلِح منك قلبًا ونفسًا وروحًا، فقد فاز من شمَّر وجرى، وأفلح من جد وسرى، وخاب من تقدم العباد وهو راجعٌ إلى ورى. يا عبد الله، تُب من ذنوبك على عجل، وكن من تفريطك على وجل، وأقلع عن آثامك قبل حلول الأجل، فإن الله يتوب على التائبين ويغفر زلات الآيبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين.